أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 28 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، وتمتد معنا قصة بني إسرائيل، إنها أخذت من السورة نحو من 6 أرباع. ثم نحن مع الآيات الكريمة من 84 إلى 86، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ليست هذه وقفتنا الأولى ولا الثانية مع هذه الآيات الكريمة، والتي بفضل الله عز وجل بعد الوقفتين السابقتين اتضح لنا معنى الآيات وسبب النزول والمعنى الخاص والعام. لكن نحن على موعد مع عدد من التفاسير التي نحبها، نستكمل بها تفسير هذه الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحن تناولناها من خلال في رحاب التفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحايب والرحمة والرضوان، ومن عدد موجز من التفاسير. ثم شرعنا في المفصل من بعد الموجز نعم حيث يغلب على ظني أنني تناولت تفسيرا مفصلا من بعد الموجز هل هو كان تفسير الدكتور عبد الله شحاتة أي نعم ابن سعدي وسيد قطب والشنقيط وصفوة البيان هذا في المرة الماضية جزاكم الله خيرا أيوة كده خلوكم معايا حلوين كده والجزائر كمان ما شاء الله أيوة تمام تمام ولذلك برجوعي لتفسير القرآن للدكتور عبد الله شحاتة أقول لها أنا ما فسرته لكن فسرته ذكرت شيئا مفصلا من بعد الإجمال هكذا نعم الله يفتح عليك يا شيخ علي ويفتح عليك أم عمر طيب تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة حيث قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي تريقونها بأن يقتل بعضكم بعضا في أعقاب التفسير جعل الله الأمة المتواصلة بالدين وحدة متكاملة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فإذا اعتدى أحد على أخيه فكأنما يعتدي على نفسه ويضعف نفسه قال ابن كثير رحمه الله ولهذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وذلك من أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال السيد رشيد رضا في تفسير المنار وقد أورد سبحانه النهي عن سفك بعضهم دم بعض وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد وحدة الأمة وتحدث في النفس أثرا شريفا ببعثها على الامتثال إن كان هناك قلب يشعر ووجدان يتأثر فقال تعالى لا تسفكون دماءكم فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه كأنه دم الآخر عينه للتوكيد حتى إذا سفكه كان كأنه بخع وانتحر بيده وقال تعالى ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم على هذا النسق وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالقرآن الكريم في التمهيد حول هذه الآيات ذكر الله بني إسرائيل ذكر الله بني إسرائيل في الآية السابقة بأهم الأوامر التي أخذ عليهم العهد والميثاق أن يفعلوها، وهنا ذكرهم بأهم المنهيات التي أخذ الميثاق عليهم في التوراة بأن ينتهوا عنها فلم ينتهوا. جاء في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، أو في حد يقول على ابن كثير عمدة مثلي، الشيخ الدكتور عبد الله الشحات الله يرحمه، جاء في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير يقول الله منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهود أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فك الأسارة من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ويحكي التاريخ أن العرب كانوا يعيرون اليهود فيقولون لهم: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم بأموالكم؟ فكان اليهود يقولون: قد حرم علينا قتالهم ولكننا نستحيي أن نخذل حلفاءنا، وقد أمرنا أن نفتدي أسرانا. في المعنى الإجمالي للآيات: واذكروا أيضا يا بني إسرائيل وقت أن أخذنا عليكم العهد وأوصينا فيه بألا يتعرض بعضكم لبعض بالقتل، وبألا يخرج بعضكم بعضا من مساكنهم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون على الوفاء بهذا العهد والالتزام به، ثم أنتم هؤلاء يا معشر اليهود بعد إقراركم بالميثاق وبعد شهادتكم المؤكدة على أنفسكم بأنكم قد قبلتموه خرجتم على تعاليم التوراة فنقضتم عهودكم وأراق بعضكم دماء بعض وأخرجتم إخوانكم من الملة والدم من ديارهم وتعاونتم على قتلهم وإخراجهم مع من ليسوا من ملتكم أو قرابتكم، ومع ذلك فإذا وقع إخوانكم الذين قاتلتموهم وأخرجتموهم من ديارهم في الأسر فاديتموهم فلم تتبعوا حكم التوراة في النهي عن قتالهم وإخراجهم كما اتبعتم حكمها في مفاداتهم، وكيف تستبيحون القتل والإخراج من الديار ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي عدوهم؟ إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الهوان في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة. إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الهوان في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة. أكرر أم سمعتم؟ ولا تقولن إن هذا في أهل الكتاب، فالعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ورضي الله عن حذيفة قيل في آيات على تلك الشاكلة في سورة المائدة إنها نزلت في أهل الكتاب، قال: نعم أهل الكتاب إذن، إن كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم، نزلت فيهم وهي فينا، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع والقذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ انظروا إلى واقعنا الآن، سمحوا لنا ببعض الشعائر في أي مكان في الدنيا، حتى في أوروبا وفي أمريكا. أنا كنت في المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا أصلي كما أحب، وكنا نذهب إليهم في رمضان فنصوم كما نشاء، وكنا نحاكي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والصيام والقيام، ونخرج الزكاة والإخوة يعطوني الزكاة وانزل مصر ووزعها. والحج الحمد لله برضو خرجت من أمريكا بحج، وخرجت من أوروبا بحج على أني يعني مسؤول عن الجالية وأعلمهم المناسك، ويسر الله لي من ذلك الشيء الكثير، حيث كنت لا أجد نفقات الحج، ولكن كانت الحجة التطوعية ليست الفريضة. الحمد لله الفريضة يعني حججتها لأول مرة من مالي الخاص، وحججتها بكم؟ 800 جنيه. يعني أعطيت الحج حافظ سلامة 1000 جنيه، أظنه رد لي 150، يعني 850. الشعائر متاحة ومباحة. كان هذا الكلام في الثمانينات، يعني ليس بعيدا جدا. سبحان الله، الآن كم آلاف مؤلفة، حتى من أي مكان من الدنيا الإنسان لا يستطيع، ربما لا يستطيع العمرة فضلا عن الحج. سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. محل الشاهد أن الشعائر متاحة، لكن الشريعة مطبقة، دين مقام، أمر بمعروف نهي عن منكر، اختيارنا لحكامنا، الاجتهاد في أن تخرج الزكاة بحقها فيما هو من خيرات البلاد التي تنهب وتسلب. يا الله يا الله، كم في بلادنا من خيرات لا تنحصر في النفط أو البترول. عندنا جبال من ذهب، وعندنا معادن، وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه. تخيل بلد كمصر، البترول في ليبيا بحيرة، وضاعت فلوس البترول أيام القذافي. السعودية بحيرات، السودان مليئة بالخيرات ومليئة بالبترول، في الشمال ناحية البحر المتوسط والبحر الأحمر مليء بالبترول. كأن فقط الرقعة التي نسكنها في مصر هي التي أقفرت من البترول. ما البترول في كل ضواحينا ونواحينا ومن كل الجوانب. إيه وربي، اسألوا علماء أي علماء في الدنيا يعجبوكم، اسألوهم، علماء الذرة، علماء البترول، علماء الفلك، علماء الفضاء. أنا أذكر هذا العالم الفضاء المصري اللي قال صورنا مصر وجدناها تعوم على بحيرة من البترول، بحيرة. يقال والله أعلم هذا البترول ينتظر أبناء عمومتنا، ينتظر اليهود، واليهود ينتظرونه، سيما والبلاد في طريقها للتقسيم. ويقال إنه قربنا نخلص، بيقولوا كده قربنا نخلص. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فشوف القضية اللي هي فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، سبب هوان الأمم، وانتم شايفين في هوان أكثر من اللي احنا فيه. هوان، حتى احنا اللي ربنا سلمنا من القتل ومن السجن وطلعنا، يعني في نظر المجتمعات نحن لاجئون، نحن لاجئون. وممكن الإنسان لو ما وجد راحة في بلده يضطر يروح بلد تانية ويقدم نفسه على أنه لاجئ لاجئ. وأينما ذهبت في أي بلد تجد المسلمين في التيه بالضبط مثل التيه الذي كتبه الله على اليهود لما قال اسكنوا الأرض. أي حتة في الدنيا تعجبك أو ما تعجبكش هتلاقي فيها مصري وشامي وعراقي وليبي الشامل هو السوري. أكثر حد. وبعدين يجي لك بتوع بلاد القوقاز وسط آسيا اللي هم أهل الشيشان وداغستان وأوزبكستان وما إلى ذلك. سبحان الله أتذكر حالنا وحال يهود فأجد نفس الحكاية. طب ليه؟ أهو الاشتراك في العلة. الاشتراك في العلة وفي الحكم ترتب عليه الاشتراك في الجزاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الهوان في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة. طب يا رب هوان الدنيا يعني مقدور عليه وإن كان شديدا على كل عزيز شديدا على كل نفس محترمة لكن عذاب الآخرة نسأل الله العافية. يا رب نحن والله نكره ذلك وننكره. ورسولك عليه الصلاة والسلام فرق بين من يرضى ويحب ومن يكره وينكر فقال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء أي أمراء جور وظلمة فتعرفون وتنكرون. تعرفون منهم ممكن يصلوا مثلا ممكن أو يعملوا شيء حاجات طيب كويسة أحيانا يعني فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم لكن من رضي وتاب أي لا برئ ولا سلم. فنحن نشهدك يا رب أننا نكره وأننا ننكر ولو رضينا لبقينا ولو تابعنا لترقينا إلى أعلى المناصب. نحمدك ربي وأسألك الثبات وها أنا ذا أحاول أن أوصل الحق لأصحابه قدر ما أستطيع. يا رب أنت أعلم بنا من أنفسنا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الهوان في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أو تفعلون يعني بمعناها. ولا شك أن أولئك اليهود الذين نقضوا عهودهم وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل قد باعوا دينهم بدنياهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى كلام الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة بتصرف في الأخير حين علقت على الجزء الأخير من التفسير: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ربما يعني رجع ففصل، أعود معه لأني دائما أتتبع المعلومة الجميلة أو الفائدة الزائدة. فهو في الآية التي تليها: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، قال في الآية: تظاهرون عليهم، أصلها تتظاهرون، فعذفت إحدى التاءين أي تتعاونون عليهم. الإثم هو الفعل الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. العدوان تجاوز الحد في الظلم. أسار جمع أسير بمعنى مأسور، وهو من يؤخذ في سبيل الله قهرا وغلبا. ما في سبيل الله هذه يعني ليست بإطلاق. تفادوهم تنقذوهم بدفع الفداء، وهو ما يدفع في فك الأسير. والخزي هو الهوان، يردون يرجعون. إذن وإن يأتوكم أسارى تفادوهم هو محرم عليكم إخراجهم، بيان لتناقضهم وتزييفهم لأحكام الله تعالى. أي أنتم يا معشر اليهود إن وجدتم الذين قتلتموهم أخرجتموهم من ديارهم أسرى تسعون في فكاكهم وتبذلون عوض لإطلاقهم، والشأن أن قتلهم وإخراجهم محرم عليكم كتركهم أسرى في أيدي أعدائكم، فلماذا لم تتبعوا حكم التوراة في النهي عن قتالهم وإخراجهم كما اتبعتم في مفاداتهم؟ وصدرت الجملة الكريمة: وهو محرم عليكم، وإخراجهم بضمير الشأن للاهتمام بها والعناية بشأنها، وإظهار أن هذا التحريم أمر مقرر مشهور لديهم وليس خافيا عليهم. قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، توبيخ وتقريع لهم على تفريقهم بين أحكام الله. والمعنى: أفتتبعون أحكام كتابكم في فداء الأسرى ولا تتبعونها في قتال إخوانكم وإخراجهم من ديارهم؟ فالاستفهام للإنكار والتوبيخ على التفرقة بين أحكامه تعالى بالإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخر. قال الأستاذ أحمد شاكر معلقا على تفسير ابن كثير للآية الكريمة: ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنسب إلى هذا الوصف المكروه ووقعوا في مثل هذا العمل الذي ذم الله اليهود من أجله، وجعل جزاء من يفعله خزيا في الحياة الدنيا وعذابا شديدا في الآخرة. فنرى أكثر الأمم المنتسبة إلى الإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه ويزعمون القيام بأمره، ثم هم يخالفونه في التشريع في شؤونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يوافق هذا العصر، ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاءوا، وافق الكتاب والسنة أم خالفه، أو يصطنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم، يعني كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وهؤلاء أشربوا في قلوبهم القوانين المستوردة عقدة الخواجة، يزعمون أنها أهدى وأنفع للناس مما أنزل إليهم ربهم، مما أنزل إليهم من ربهم، ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم. قال الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين عليه سحائب الرحمة والرضوان: إنما سمى سبحانه عصيانهم بالقتل والإخراج من الديار كفرا، لأن من عصى أمر الله تعالى بحكم عملي معتقدا أن الحكمة الصلاح فيما فعله بحيث يتعاطاه دون أن يكون في قلبه أثر من التحرج، ودون أن يأخذه ندم وحزن من أجل ما ارتكب، فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين. وفي الآية الكريمة دليل واضح على أن الذي يؤمن ببعض ما تقرر في الدين بالدليل القاطع ويكفر ببعضه يدخل في زمرة الكافرين، لأن الإيمان كله لا يتجزأ. الله أكبر. أو ده الرجل مش متطرف، ده كان شيخ أزهر، الشيخ محمد الخضر حسين. يا سبحان الله، تفتكر كان ممكن الواحد للحرص على الوقت يترك مثل هذه المعلومة؟ إن كان كلام الشيخ محمد الخضر حسين أو كلام الأستاذ أحمد شاكر، يا الله على جمال الكلام وعلى كلمة الحق. الشيخ أحمد شاكر قال إنه هذا أمر فعله اليهود ولكن فعلته كل الأمم، هو ساعتها الفنارة أكثر الأمم المنتسبة للإسلام، هذا كلامه أكثر. صحيح أيام الشيخ أحمد شاكر كان أكثر، يعني كان في بلاد مسلمة تعيش في ظل شرع الله، الآن لا نجد. وبعدين ذكر أنه إزاي خالفوا حكم الله باستيراد القوانين الوضعية من أوروبا الوثنية أو الملحدة أو الكتابية حتى، وهذا الشيخ محمد الخضر حسين. وإنما سمى سبحانه وتعالى عصيانهم بالقتل والإخراج من الديار كفرا، لأن من عصى أمر الله تعالى بحكم عملي معتقدا أن الحكمة الصلاح فيما فعله بحيث يتعاطاه دون أن يكون في قلبه أثر من التحرج، مثل التعامل مع القوانين الآن، ما هو فكر زي الناس بتستحل الربا مثلا دون ما يجد حرجا في نفسه ودون أن يأخذه ندم وحزن من أجل ما ارتكب، فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين، لقول الله عز وجل: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال: وفي الآية الكريمة دليل واضح على أن الذي يؤمن ببعض ما تقرر في الدين بالدليل القاطع ويكفر ببعضه يدخل في زمرة الكافرين، لأن الإيمان كله لا يتجزأ. يا عم ده بقول لا إله إلا الله، ولو أليس لا إله إلا الله معنى ومضمون ومقتضى وبعد عما يناقضها؟ ومن أهم ما يناقضها عدم الحكم بما أنزل الله، عدم الحكم بما أنزل الله، عدم الحكم بما أنزل الله. يعني صحيح عندنا شباب مثل شباب التكفير والهجرة في قضية الحاكمية فهموها خطأ، وأنا رديت عليهم في رسالتي الماجستير شبهات التكفير، لكن من حيث أنه عدم الحكم بما أنزل الله كفر. والآن أنا أبحث عن كلمة قالها أحد الأئمة في درجة الكفر، درجة الكفر بسبب ترك الحكم بما أنزل الله. ترك الحكم بما أنزل الله. مثلا هؤلاء العلمانيون الذين يرفضون جهرة شرع الله وينادون بأن الدولة يجب أن تنفصل عن الدين، وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وامتنعوا، وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من يدعون إلى تحكيم شريعة الله والعودة إلى الإسلام ومحاولة فصل الدين عن الدولة أقصر طريق إلى الكفر. محاولة فصل الدين عن الدولة أقصر طريق إلى الكفر، وفيه إعلان الحرب على الله، وفيه إعلان الحرب على الله وإنكار أكبر معالم الدين، وذلك كفر بواح والعياذ بالله. ورحم الله الشيخ الكوثري، وهو من علماء الصوفية، ما لي دخل بالوهابية ولا السلفية ولا المتطرفين، قال إن محاولة فصل الدين عن الدولة كفر بواح صارخ، إن محاولة فصل الدين عن الدولة كفر بواح صارخ. ومسألة حاكمية يعني مسألة مفروغ منها، ولذلك الصحوة الإسلامية قامت من أجل هذا المنهج، تطبيق شرع الله. والشباب التكفيري نتج بسبب هذه المسألة، يطالبون الناس بالحكم بشرع الله فسجنوا. قال لماذا يعذبوننا؟ لأننا نطالبهم بالحكم بشرع الله، إذن هم لا يريدون، إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم توسعوا هؤلاء الحكام هكذا، طيب وحكوماتهم أتدخل فيهم، والشعوب التي تنقاد لهم تدخل فيهم، وهكذا توسعوا في دائرة الكفر حتى شمل أهل الأرض، حتى شمل أهل الأرض. أيضا فيما ذكر في هذه القضية، ما وجد في حياة المسلمين لأول مرة في تاريخهم منذ 100 عام تقريبا، هو تنحية شريعة الله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف، وأنها لم تعد تواكب التقدم الحضاري والعصر المتطور. فهذه ردة جديدة في حياة المسلمين، إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة، بل تعداه إلى إقصائها فعلا عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدنى بها، فحل محلها القانون الوضعي والنظم الجاهلية الكافرة. إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهواء البشر محلها من الأشياء التي كفر العلماء قديما وحديثا فاعلها، لأنه معلوم من الدين بالضرورة ولم يجادل في ذلك أحد، والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر. فكما أنه سبحانه وباعتراف الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم هو خالق السماوات والأرض، فهو أيضا صاحب الأمر والسلطان والحكم والسيادة. وإن التحليل والتحريم والتشريع للناس من خصائص الله رب العالمين، فمن ادعاها لنفسه فقد أله نفسه ونصبها ندا يعبد من دون الله. وإن من الكفر الأكبر المستبين، وإن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه إذن آفة الأمة الآن، من أخطر آفاتها. وإن لم يكن هذا منحصرا في الآفات هذه، يعني لم تنحصر آفات الأمة في هذه فقط، الأمة الآن فيها ولاء وتبعية للكفرة بصورة مهينة. كذلك نحن فيما بيننا كمسلمين في فرقة وتشاحن وبغضاء، في أغراض النفوس وأمراض القلوب، ولو خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها لكان للأمة شأن غير هذا الشأن. ونحن إذ نؤتى إنما نؤتى من قبلنا، إنما نؤتى من قبلنا. يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فمعناها آثروا متاعها، متاع الدنيا، على نعيم الآخرة. لقد توعد الله من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه بالخزي والمذلة في الدنيا وبأشد ألوان العذاب يوم القيامة. ثم أكد سبحانه هذا الوعيد الشديد وبين علته، فقال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والمعنى أولئك اليهود الذين فرقوا أحكام الله وباعوا دينهم بدنياهم. ونفس العلمانية، المذهب السائد في العالم هو إيه؟ العلمانية يعني الدنيوية، يعني نبيع الآخرة والدين ونشتري الدنيا ونؤثر الدنيا على الدين. هذه العلمانية في ترجمتها الحرفية. كلمة العلمانية ضحك بها علينا، لكن أصل الكلمة، الكلمة ككلمة أعجمية سيكروليزم في ترجمتها الحرفية في المعاجم الموجودة عندهم الدنيوية. سيكروليزم أي لا دين. لكن عشان تدخل هذه المسألة أو هذا المذهب إلى بلاد المسلمين، كلمة لا دين، ده اليهودي يرفض والنصراني يرفض قبل المسلم. لا، وللهم دي العلمانية أو العالمانية. طيب، وبعدين لما تيجي العالمانية كمذهب مستورد، هو اسمه عالمانية ولا علمانية؟ يعني بفتح العين أم بكسرها؟ إن كانت بكسر العين علم، علمانية يعني من العلم. أوه، علم. نحن أهل العلم وأصحاب العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل عندنا، فهلم إلى العلمانية ومرحبا بالعلمانية. هكذا هكذا المشايخ بتوع المهلبية والملوخية. وأما إن كانت بفتح العين علمانية، أو مأخوذة من العالم، ورسالتنا نحن عالمية، ونبينا عليه الصلاة والسلام عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن انترناشونال. إن كانت بكسر العين قبلناها، وإن كانت بفتح العين أكلناها. وانتشرت العلمانية في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم. ثم ماذا؟ حتى هذه العلمانية يعني لما بليت شيئا جددوها بالليبرالية. ليبرالية أشنع وأضل سبيلا، لأن العلماني بيستبقي لك شيئا تتمسك به، إنما الليبرالية يعني الحرب على كل دين وكل عادة وعبادة وتقليد وعرف. الليبرالية يعني ليبراليزم يعني تحرر، تحرر من كل شيء. يعني مش الناس مفروض من تكريم الله لبني آدم إنه يستر نفسه، لا يكون مثل البهائم. البهائم ما ليس لها ثياب، فقط احنا كنا بنحط أشياء صوف للبهائم في الشتاء عشان ما تصابش بمرض وتكح وتعطس زي البني آدم. إنما الأصل في البهائم إنها عارية مثل شواطئ العراة عندنا، ومثل الليبراليين عندنا. ما هو الليبرالية وصلت لإيه؟ أن تمشي مكشوف السوءة متأبطا صديقتك أو عشيقتك، وتدخل بها على والديك دون أن تجد في نفسك حرجا أو حياء. وزي الشواطئ العراء وقرى العراء والأشياء هذه اللي موجودة في بلاد المسلمين الآن. يعني من سنة 80 اتعمل عندنا قرية في البحر الأحمر اسمها قرية مقاويش كانت قرية للعراة، وكنا أعوذ بالله وأعوذ بالله، ولك ما سياح وإحنا من نبيهم وليس بعد الكفر ذنب. ورحنا إحنا كطلبة أزهر حاولنا نشوف هذه القرية ونكتب تقريرا عنها، منعونا من الدخول. كلام ده سنة 80 81. وبعدين صار عندنا قرى عراء وقرى سياحية، وصار شواطئ، الشواطئ عندنا شواطئ عرافي موجودة طبعا هناك في المناطق اللي ما كناش ننزلها، بس نزلناها أيام الثورة فقط، اللي هي يعني اليهود مسيطرين عليها، بس الاسم ان احنا استردناها. فجاءت الليبرالية من بعد العلمانية، ولا ندري ما يأتي بعد، لكن إن شاء الله ما يأتي إلا خلافة راشدة على يد المهدي قريبا جدا إن شاء الله. والسعيد من وطن نفسه لأن يكون واحدا من أتباع سيدنا المهدي، مهدي أهل السنة، لا الوهم المنتظر عند الشيعة قاتلهم الله أن يؤفكون. فلنستعد لأن نكون من أهل الحق رجاء أن ينصرنا الله، إن جاء فنحن جنده، وإن لم يأتي فنحن على الطريق. وليس شرطا أن تصل إلى نهاية الطريق، إنما المهم أن تموت على الطريق دون أن تنحرف يمنة أو يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاليهود عليهم لعنة الله فرقوا أحكام الله وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا متاع الدنيا على نعيم الآخرة، واستحقوا بذلك غضب الله، فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس هذا فحسب، بل كما أنه وقع فيهم وقع في غيرهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. نسأل الله العفو والعافية. تعالوا بنا نقلة إلى تفسير آخر مع سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، وتفسير هذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه عليهم. وبين الله تعالى الميثاق هنا بأمرين: الأول قوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، أي لا تريقونها، والسفك والسفح بمعنى واحد. والمراد بسفك الدم القتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي يقتل نفسا بغير حق. قوله دماءكم أي دماء بعضكم، لكن الأمة، لأن الأمة الواحدة كالجسد الواحد، لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وقال: ويجير عليهم أقصاهم. الأمر الثاني في الآية قوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، المراد لا يخرج بعضكم بعضا من دياركم، ولا شك أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس، أهو قلناش حاجة، لا شك أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس، وربما يكون أشق من القتل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نسافر إعارات، في يوم نسافر 10 شهور ونرجع شهرين، فترة الأجازة الطويلة اللي بتاخدها الجامعات، فرحة العائد لوطنه والغريب يعود لأهله لا تكاد تقدر. الآن يعني مناسبات سارة ومناسبات مؤلمة، ماذا يمكن أن تحضر منها؟ يعني سبحان الله العظيم، أنت تحس أنك في نظر بلدك كأنك مجرم هارب، والاسم مسطر مثلا في قائمة الانتظار. ليه؟ أنا شخصيا رجل خرجت من بلدي أستاذا زائرا إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وطلبت التجديد، قالوا لا ما في تجديد، فصلوني من الجامعة، تتبعوني في هناك في المدينة المنورة، سافرت إلى ماليزيا، بقيت أدرس لطلاب لا يحسنون اللغة العربية، فما أردت أن أضيع يعني سنوات من عمري في هذا الهراء وعدم الفائدة، فجئت إلى بلادنا العربية أبحث عن عمل فلم أجد، فجئت إلى تركيا زائرة وانقطعت بي السبل وانتهى باسبوري جواز سفري، وطلبت التجديد لمدة سنتين في السفارة المصرية لا تسعفني، تجديد جواز سفر، السفارة بيتنا في الخارج يا جدعان. وهكذا مضت الأيام، وأصبح الإنسان كما جاء في عنوان الفيلم جعلوني مجرما، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس، وربما يكون أشق من القتل. قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم بعد هذا الميثاق بقيتم عليه وأقررتم به وشهدتم عليه، ولم يكن الإقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم، بل هو باق لا زائل. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي ثم بعد هذا الميثاق والإقرار به والشهادة عليه، أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. وهؤلاء منادى حذف منه حرف النداء، أي يا هؤلاء، وليست خبر المبتدأ، وأنتم مبتدأ خبره جملة تقتلون، والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه إليهم لأنهم من الأمة التي فعلت ذلك ورضوا به. وقوله تعالى تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، تخرجون فريقا منكم من ديارهم أي تجلونهم عن الديار، وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم. قوله تعالى تظاهرون بتخفيف الظاء، وفيها قراءة أخرى تظاهرون بتشديد الظاء، وأصله تتظاهرون، ولكن أبدلت التاء ظاء ثم أدغمت بالظاء الأصلية. وتظاهرون أي تعالون، لأن الظهور معناه العلو، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه. وسمي العلو ظهورا من الظهر، لأن ظهر الحيوان أعلاه. وقيل تظاهرون أي تعينون من يعتدي على بعضكم في عدوانه. قوله تعالى بالإثم أي بالمعصية، والعدوان أي الاعتداء على الغير بغير حق، فكل عدوان معصية، وليست كل معصية عدوانا إلا على النفس. فالرجل الذي يشرب الخمر عاص وآثم، والرجل الذي يقتل معصوما هذا آثم ومعتد، والذي يخرجه من بلده آثم ومعتدي. ولهذا قال تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فهؤلاء بعدما أخذ عليهم الميثاق مع الإقرار والشهادة لم يقوموا به، أخرجوا أنفسهم من ديارهم وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. قوله تعالى وإن يأتوكم أي يجيئون إليكم، أسارى جمع أسير، وتجمع أيضا على أسرى، كما في قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، والأسير هو الذي استولى عليه عدوه ولا يلزم أن يأسره بالحبل، لكن الغالب أنه يؤسر به لئلا يهرب، وتفادوهم أي تفكوهم من الأسر بفداء، وفي قراءة تفدوهم. قوله تعالى هو محرم عليكم إخراجهم، يعني تفدون المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم أصلا، فأنتم لم تقوموا بالإيمان بالكتاب كله. ولهذا قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، والفاء في قوله تعالى أفتؤمنون عاطفة، وسبق الكلام على مثل ذلك، أعني وقوع العاطف بعد همزة الاستفهام. ووجه كونهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أنهم كفروا بما نهوا عنه من سفك الدماء وإخراج أنفسهم من ديارهم، وآمنوا بفدائهم الأسرى. والذي يعبد الله على هذه الطريقة لم يعبد الله حقيقة، وإنما عبد هواه، فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال آخذ به، وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف والتماس الأعذار. قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ما نافية، والجزاء والمجازاة والمعاقبة معناها واحد أو متقارب، ومعنى الجزاء إثابة العامل على عمله، والمعنى ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا، والخزي معناه الذل، نسأل الله العافية في كل الدنيا. قوله تعالى ويوم القيامة أي يوم البعث، وسمي بذلك لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، ولأنه يقوم فيه الأشهاد، ولأنه يقام فيه العدل. ويوم القيامة ظرف متعلق بقوله يردون أي يرجعون من ذل الدنيا وخزيها، ويوم يردون، يردون أي يرجعون من ذل الدنيا وخزيها إلى أشد العذاب أي أعظمه، والعذاب العقوبة. قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، هذه صفة سلبية، أي نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الغفلة، وذلك لكمال علمه ومراقبته، وعما تعملون بالتاء وفيها قراءة يعملون بالياء، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال تعالى قوله تعالى أولئك أي المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي اختاروا الدنيا على الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة، والدنيا مرغوب فيها مشتراه. ووصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها زمنا، لأنها سابقة على الآخرة، ولدنوها منزلة لأنها دون الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقوله تعالى بالآخرة الباء هنا للبدل، وهي تدخل دائما على الثمن، كقولهم اشتريت الثوب بدينار، فالدينار هو الثمن، ويقال اشتريت الدينار بثوب فالثوب هو الثمن. قوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يهون عنهم لا زمنا ولا شدة ولا قوة، ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يمنع عنهم عذاب الله تعالى، كقوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهم يائسون من الخروج، فلم يقولوا أخرجنا من النار، ولم يقولوا يخفف عنا دائما، بل قال يخفف عنا يوما يوما من العذاب. يتمنون أن العذاب يخفف عنهم يوما واحدا من الأبدي السرمدي، ولكن ذلك لا يحصل لهم، فيقال لهم توبيخا وتقريعا وتنديما: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. ولا ينفعهم الدعاء، لذا عقب بقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي ضياع. من فوائد الآيات أن بني إسرائيل أخذ عليهم تحريم قتال بعضهم بعضا، لقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ومنها تحريم إخراج بعضهم بعضا من ديارهم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ومنها أن الأمة كالنفس الواحدة، لقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، ومنها الأسلوب البليغ في قوله تعالى: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وذلك أن مثل هذا التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نهي عنه، وكأن الذي اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه. ومنها أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا الميثاق، وشهد بعضهم على بعض، لقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ومنها بيان تمرد بني إسرائيل، حيث إنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم، فصار بعضهم يقتل بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ومنها أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم والعدوان. ومنها تحريم التظاهر على الغير بغير حق، لقوله تعالى: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وأما إذا علا عليه بحق فإن هذا لا بأس به، فإن الله سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومنها تناقض بني إسرائيل في دينهم وقبولهم للشريعة، حيث إنه يقتل بعضهم بعضا ويخرج فريقا من ديارهم، ثم إذا أتى بعضهم أسيرا فاداه، أي دفع فدية لفك أسره، لأنه واجب عليهم في شريعتهم أن يفدي بعضهم بعضا. وهذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولهذا قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومنها أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها، أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها، وجه ذلك أن الله توعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ومثل ذلك إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجميع. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح أول الرسل لم يسبقه رسول، ومع ذلك جعل الله المكذبين له مكذبين لجميع الرسل، لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نهديها لرويبضات العصر من الأئمة المضلين الذين يظهرون على الشاشات ويقولون: يكفي كل واحد أن يؤمن برسوله، اليهود يؤمن بموسى والنصران يؤمن بعيسى والمسلمون يؤمن بمحمد، لكن لا عليهم. نقول لأبو كريم سايحة ونقول لهذا الضلال ولغيرهما: اقرأوا هذه الآية واقرأوا تفسيرها. ومن فوائد الآية مضاعفة العقوبة على بني إسرائيل، لقوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والخزي موجود وبقي العذاب في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ومنها إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين مبعوثين من قبورهم. ومنها تهديد الذين نقضوا العهد، لقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ومنها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه. ومنها إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية. أيوة، فكرتني يا شيخ علي للنبي صلى الله عليه، كان الجماعة الدجالين اللي بيلفوا في القرية يقول لك محمد نبي، موسى نبي، عيسى نبي، للي نبي صلي عليه، لأنه مش عارفين هم اللي بيضحكوا عليه ده مين، يهودي ولا نصراني ولا مسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن فوائد الآيات إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية، لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وإنما النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك المنفي. ففي قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه، في قوله تعالى وما مسنا من لغوب إثبات كمال القوة مع نفي اللغوب عنه. وعلى هذا فقس، فالضابط في الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة وعلى ثبوت كمال ضدها. ومن فوائد الآية توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة، وهو مع كونه ضلالا في الدين سفه في العقل، إذ أن الدنيا متاع قليل ثم يزول والآخرة خير وأبقى. ومنها أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبد الآبدين لقوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب، نسأل الله العافية. ومنها أن المجرم لا يجد ناصرا له يمنعه من عذاب الله عز وجل لقوله تعالى ولا هم ينصرون. مسألة، هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه، ولكن مع الأسف أن هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث. نعم، الحمد لله وضحت الآيات واستبان معناها، لكن لست بالذي يترك تفسير الشيخ الشعراوي ولا تفسير ابن كثير، يعني الشعراوي من المحدثين وابن كثير من الأقدمين، وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى غدا اثنين إن شاء الله، نظرا لأن العصر سيؤذن له الآن، وقد أخذنا وقتنا وزدنا عليه نحو من 10 دقائق، والحمد لله اليوم الأحد يعني مساء مع مجلس من مجالس رياض الصالحين، نلتقي غدا إن شاء الله عند 2:15، أرجو أن أصل في هذا التوقيت، إن تأخرت دقائق فلا تهملوا الصفحة ولا تتركونا، إنما إن شاء الله أكون حريصا على أول الوقت. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكر بسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم.